الديات في كتاب القصاص والديات رحمه الله. يقول رحمه الله: باب الجارح يبتدي بالدية. حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر بن راشد قال حدثنا عن الزهري قال عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبا جهم بن حذيفة مصدقا، يعني يجمع الصدقات من الناس، مصدق يعني يجمع الصدقات من الناس، يجمع الفلوس أو الغنم ويبيعها بعضهم على بعض ويجمعها الصدقات كلها، ثم يأتي به للنبي عليه الصلاة والسلام، يعني عامل على الصدقة. فأرسل الرسول جهم بن حذيفة، حصل أن شخصا تلاج مع أبي جهم بن حذيفة فضربه أبو جهم بعصا على دماغه على أم راسه وجرحه، فأتوا يساعدون أبي جهم النبي عليه الصلاة والسلام وقد ضربه، يبون يضربون أبو جهم رسول الرسول يبون يضربونه بالقوت. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: أعطيكم كذا من المال وكذا من المال، أرضيتم؟ قالوا: نعم رضينا. قال: إني خاطب في الناس. ليش يقول هذا؟ لأن الرسول مسؤول، هو اللي أرسله إلى هؤلاء وفعل ما فعل، فهو مسؤول أن يعدل بين الناس عليه الصلاة والسلام، وهو الحكم العدل، أحكام رؤوف الرحيم وعدل بين الناس، فهو مسؤول عن الشخص الذي فعل هذا الفعل. فقال: رضيتم؟ قالوا: نعم. قال: إني قائم وخاطب على الناس، وإني ذاكر للناس أنكم رضيتم، لأني مسؤول عن هذا الشخص. فلما أتى قام عليه الصلاة والسلام وقال للناس: إني قد أعطيت هؤلاء ثمن الدية حقتهم، ثمن الضربة حقت أبي جهم بن حذيفة ثمنه، وإنهم أرضوا. فقال: أرضيتم؟ قالوا: لا. وهم من بني الليل. فقال فهم بهم المهاجرون، فكف الرسول المهاجرون، الناس لهم حق ما يمكن تعدون عليهم، فكف المهاجرين عن منعهم عن يعملوا شيء، ثم ذهب إليهم وقال: أعطيكم كذا وأعطيكم كذا وأعطيكم كذا، رضيتم؟ قالوا: نعم رضينا. قال: إني خاطب بالناس وذكر لهم أنكم رضيتم؟ قالوا: نعم. فخطب عليه الصلاة والسلام بالناس وقال: أن بني الليث أعطيتهم كذا وكذا ورضوا، أرضيتم؟ قالوا: نعم يا رسول الله. خلاص انتهى، يعني راحة الشيء اللي مسؤول عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، مدام رضوا خلاص أعطاهم دية الجرح الذي جرحه أبو حذيفة، أبو جهم بن حذيفة، أعطاهم ديته ورضوا. هذا هو العدل، أن حتى المصدق أنت مسؤول عنه الإنسان، ترسل مثلا إنسان يجب الصدقات من الناس أو يجب الضرائب أو يجب كذا ويظلم الناس ويضربهم، أنت مسؤول عنهم اللي أرسلته، لازم من العدل بين الناس. نعم. قال ابن ماجه: سمعت محمد بن يحيى يقول ابن ماجه رحمه الله، محمد بن يزيد بن صاحب الكتاب، سمعت محمد بن يحيى شيخه، ومحمد بن يحيى إمام حافظ، قال: سمعته يقول، تفرد بهذا الحديث معمر بن راشد، لم يروه غيره، لكن محمد بن راشد إمام حافظ حتى لو تفرد بالحديث. نعم. باب دية الجنين. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، حدثنا محمد بن بشر، عن محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد أو أما، فقال الذي قضي عليه: أنا عدل من لا شرب ولا أكل ولا صاح ولا استحل، ومثل ذلك يضل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذا لا يقول بقول شاعر: فيه غرة عبد أو أما. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا باب دية الجنين. إنسان ضرب جنينا في بطن أمه وسقط ميتا، فإنه يضمنه بغرة. الغرة تطلق على الجارية وعلى العبد، العبد الذكر والأنثى كله يطلق عليه غرة، يعني ديته غرة، عبد أو عبد مملوك أو أمة مملوكة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا محمد بن عمرو قال حدثنا عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه امرأتان تقاتلتا، فضربت إحداهما الأخرى فقتلت ما في بطنها وقتلتها، قتلت المرأة وقتلت ما في بطنها، أسقطت اللي في البطن ميتا، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: المرأة تقتل بالمرأة قصاصا، وأما الطفل الذي سقط ميتا فإن فيه غرة، عبد أو أمة، ذكر أو أنثى، عبد مملوك أو أمة مملوكة. فقام الذي قضي عليه، فقام الذي قضي عليه وسماه في أبي داود، سمى الشخص، قال أن هذا نعم أنا أعقل من لا شرب ولا أكل ولا قال صحيح. للرسول عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، أنا أعقل من لا شرب ولا نطق ولا استهل، من لا نطق ولا استهل ولا شرب ولا أكل، فمثل هذا يطل يعني يلغى، أو يطل يعني يبطل، يطل بفتح الياء يعني يلغو، أو مثل هذا يطل يعني يلغى. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام: هذا يقول الشعر شعر مثل شعر الناس، ما فيه غرة عبد أو أمة، يعني الحكم أن في غرة عبد، مهم الشعر أي شعر الجاهلية أو شعر الناس ما نبسم، هذا يقول سقع كسقع الجاهلية، فيه غرة عبد أو أمة. فأدوا المرأة، قتلت بالمرأة، والجنين فدي أو أدي بغرة عبد أو أمة. قال رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال: استشار عمر بن الخطاب الناس في إملاص المرأة يعني سقطها، وقال المغيرة بن شعبة: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمة، فقال عمر: ائتني بمن يشهد معك، فشهد معه محمد بن مسلمة. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد، وعلي بن محمد الطنافسي قال حدثنا، قال وكيع، قال حدثنا وكيع، قال حدثنا عن هشام بن عروة، عن هشام بن عروة قال حدثنا عن أبيه، عن أبي عروة بن الزبير قال عن المسور بن مخرمة، عن المسور بن مخرمة أن قال استشار عمر بن الخطاب الناس. يقول المسور بن مخرمة استشار عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيام خلافته عن امرأة أسقطت جنينها بضربة، ضربتها امرأة أو ضربها رجل فأسقط جنينها ميتا، فما ديته؟ فاستشار الصحابة رضي الله عنهم، وهذا فعل عمر رضي الله عنه، كل الذي لا يجد عليه حكما فإنه يستشير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يخلو أن يكون واحد حمل عن الرسول شيء والثاني حمل عنه حديث. فجاء المغيرة بن شعبة فقال: يا أمير المؤمنين، أنا شهدت الرسول عليه الصلاة والسلام حكم بالجنين إذا سقط ميتا بغرة عبد أو أمة، قال أتني بشاهد آخر، واحد ما أقبل، هات ثاني. فأتى بمحمد بن مسلمة وشهد معه أن الغرة، أن الجنين إذا سقط ميتا أن له غرة عبد أو أمة. السؤال اليوم لو حصل مثل هذا، اليوم هذا لو حصل إنسان أسقط جنين امرأة ميتا، ما حكمه؟ تقول له القيمة، قيمة العبد والأمة، نشوف كيف نقوم العبد من ديتها، العبد وش يسوى اليوم هذا، وش يسوى العبد؟ العبد مثلا يسوى 30,000 40,000، نقومه من قيمة أمه، يعني قيمة الجنين من قيمة أمه، عشر قيمة أمه، فنعطيه عشر قيمة أمه. المرأة اليوم ديتها 50,000، نعطيه عشرها، العشر مثلا 20,000، في الجنين الذي سقط ميتا في 20,000 إلى آخره اليوم هذا. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي، حدثنا أبو عاصم، أخبرني عمرو جرين، حدثني عمرو بن دينار أنه سمع طاووسا عن ابن عباس رضي الله عنهما عن عمر بن الخطاب أنه نشد الناس قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، يعني في الجنين، فقام حمل بن مالك بن نابغة فقال: كنت بين امرأتين لي، فضربت إحداهما الأخرى بمصطح فقتلتها وقتلت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين بغرة عبد وأن تقتل بها. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا أحمد بن سعيد، أحمد بن سعيد قال حدثنا أبو عاصم، أبو عاصم النبيل قال حدثنا ابن جريج، ابن جريج قال حدثنا عمرو بن دينار، عمرو بن دينار قال حدثنا أنه سمع طاووس عن ابن عباس، أنه سمع طاووس عن ابن عباس رضي الله عنه أن حمل بن مالك، هذا اسمه، هذا اسم الرجل اللي مضى، اللي يقول حمل بن مالك كان عنده زوجتان وتقاتلت الضرتان، تقاتلتا فقامت واحدة بمصطح يعني سكين طويلة فضربتها على بطنها، فماتت المرأة ومات الجنين، نزل الجنين ميتا. فأتوا الرسول عليه الصلاة والسلام أهل المرأة، أتوه يستعدونه على المرأة الثانية، فقال: أما المرأة التي قتلت فتقتل، وأما الجنين ففيه غرة عبد أو أمة على عقلتها، على عقلة المرأة تقتل وعقلته يحملون الجنين. نعم. باب الميراث من الدية. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سعيد المسيب أن عمر كان يقول الدية للعاقلة ولا ترث امرأة من دية زوجها شيئا. قال من دية من زوجها شيئا. قد كتب إليه الضحاك بن سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضبابي من دية زوجها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب ميراث الدية. الدية هل تورث؟ تقول نعم تورث، لكن القاتل ما يرث. القاتل ما يرث لا من الدية ولا من الميراث الأول، لا من المال الأول ولا من الدية. القاتل ما يرث لأنه ممنوع من الميراث، ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل، رق وقتل واختلاف ديني. فهذا قتل، ومن قتل لا ميراث له لا من الدية ولا من الميراث الأول لا من المال الأول. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا عن الزهري، عن الزهري قال حدثنا عن سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب قال أن عمر كان يقول الدية للعاقلة. يقول سعيد إن العمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة، حتى كتب له الضحاك ولا ترث المرأة من دية زوجها، ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا، يعني المرأة لا ترث من دية زوجها شيئا. يقول وكتب إليه الضحاك. نعم. حتى كتب إليه الضحاك بن سفيان النبي صلى الله عليه وسلم ورث امرأة أشيم الضحابي من دية زوجها. يقول كتب إليه الضحاك أن النبي عليه الصلاة والسلام ورث المرأة من دية زوجها، ورث المرأة أشيم من دية زوجها، فحكم بذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا عبد الرب بن خالد حدثنا الفضيل بن سليمان حدثنا أبو سبن عقبة عن إساق بن يحيى الوليد عن عبادة بن الصابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لحامل بن مالك الهزلي اللحياني بميراثه من امرأته التي قتلتها امرأته الأخرى. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عبد ربه قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا عن إسحاق بن يحيى قال حدثنا عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قضى لحامل بن مالك الهذلي أنه قضى له بالدية من امرأته، يعني أنه يأخذ الدية ميراثا من امرأته، يعني يرث الدية امرأته. نعم. وما هو قاتل حتى يرث امرأته، حتى يمنع من الميراث. حمل ما قتل، اللي قتلت مرأة ضر امرأة زوجتين، واحدة قتلت الثانية، فلماذا يمنع؟ نعم. باب دية الكافر. قال رحمه الله حدثنا حشام بن عمار حدثنا حاتم بن إسماعيل عن عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل المسلمين وهم اليهود والنصارى. أقول ابن ماجه رحمه الله باب ميراث أهل الكتاب، يعني هل يرث بعضهم بعضا؟ تقول نعم لا، وإن كان الملتين لا يتوارث بين ملتين، ورد الحديث. يقول ابن ماجه هنا حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عن عبد الرحمن بن عياش قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين. أن الرسول عليه الصلاة والسلام قضى، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص قضى في أن عقل الكتاب نصف عقل المسلمين، يعني الكتابي بعضهم سواء كان بعضهم من بعض أو مسلم قتل معاهدا نصف عقل المسلمين، يعني أن المسلم ديته 100 الآن 120 فنصفه 60. نعم. باب القاتل لا يرث. قال رحمه الله حدثنا محمد بن روح المصري أنبأنا الليث بن سعد عن إسحاق بن أبي فروة عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال القاتل لا يرث. يقول ابن ماجه رحمه الله القاتل لا يرث سواء لا من المال الأول ولا من الدية. القاتل لا يرث لا من الدية ولا من الميراث الأول المال الأول. حدثنا محمد بن رمح. محمد بن رمح قال حدثنا الليث والاثنان مصريان قال حدثنا عن إسحاق بن أبي فروة. عن إسحاق بن أبي فروة قال حدثنا عن ابن شهاب. عن ابن شهاب الزهري قال حدثنا عن حميد. عن حميد. حميد الطويل قال عن أبي هريرة. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال القاتل لا يرث. القاتل لا يرث لا من الدية ولا من المال الأول. لا من المال الأول اللي قبل ولا من الدية. القاتل ما يرث ممنوع من القتل من الميراث. القاتل ممنوع من الميراث. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب وعبد الله بن سعيد الكندي قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب أن أبا قتادة رجل من بني مضلج قتل ابنه فأخذ ابنه عمر 100 من الإبل 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة فقال أين أخوك المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر وعبد الله بن سعيد. أبو بكر أبو كريب وعبد الله بن سعيد. وعبد الله بن سعيد قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب أنا به عن جده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن أبا قتادة رجل من بني يقول مدلج. أن أبا قتادة رجل من بني مدلج. من بني مدلج يقول قتل ابنه. نعم قتل ابنه فأخذ منه عمر 100 من الإبل. يقول ان المدلجي قتل ابنه او انه قتل ابنه يقول فاخذ منه عمر 100 من الابل وقال اين اخوك اخو القات اخو المقتول يعني اين هو لان الاب ما يرث الدية لانه قاتل فلا يرث وانما الميراث لامه ولاخوانه ان كان له اخوان او لامه فالاب لا يرث قتل ولده انما الميراث لامه او لاخوته فقال اين اخوك الحي يعني اللي ما قتل فأعطاه الدية. نعم 30 حقة و30 جزعة و40 خلفة حكم عليه عمر 30 حقة و30 جزعة و30 خلفة. نعم فقال أين أخوك المقتول؟ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس لقاتل ميراث. فقال أين أخوك المقتول يعني هل هو أخوك؟ أني سمعت الرسول يقول ليس لقاتل ميراث لا من الدية ولا من غيره. نعم باب عقل المرأة على عصبتها وميراثها لولدها. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور أنبأنا يزيد بن هارون أنبأنا محمد بن راشد عن سليمان بن موسى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعقل المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها شيئا إلا ما فضل عن ورثتها وإن قتلت فعقلها بين ورثتها فهم يقتلون قاتلها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب عقل المرأة على العصبة عصبتها يعني عيال عمها اخوانها عيال عمها وعمانها وعيال عمها العقل على العصبة اللي سيأخذون العقل. يقول حدثنا وميراثها لولدها ميراثها للولد وغيره. يقول حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد بن راشد قال حدثنا سليمان بن موسى قال عن عمرو بن شعيب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن يعقل المرأة عصبتها أن يعقل يقول أن الرسول قضى أن يعقل المرأة عصبتها وورثتها ومالها أو ديتها لولدها. الولد له الدية والعقل على العصبة هذا حكم الرسول عليه الصلاة والسلام بينهم العقل على إخوانها وعصبتها من عمانها وعيال عمها والميراث لولدها. نعم قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عن معل بن أسد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة فقالت عاقلة المقتولة يا رسول الله ميراثها لنا. قال لا ميراثها لزوجها وولدها. يقول ابن ماجه ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا المعلى بن الأسد قال حدثنا عبد الواحد بن زياد قال حدثنا مجالد قال عن الشعبي عن عامر الشعبي قال عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي ان اناسا قتلوا امرأة نعم جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الدية على عاقلة القاتلة المرأة القاتلة جعل الدية على عاقلتها والميراث لولدها وزوجها والعقل على عاقلتها والدية على عاقلتها يعني العاقلة أخوانها وعيال عمها هم الذي يعقلون عنها ويسكون الدية وأما الميراث فلزوجها وولدها نعم فقالت عاقلة المقتول يا رسول الله ميراثها لنا فقال عاقلة المقتول يعني ما دام حنا نعقلها ليش ما نفها قال لا الميراث لولدها وزوجها نعم باب القصاص في السن قال رحمه الله حدثنا محمد المثنى أبو موسى حدثنا خالد بن الحارث وابن أبي عدي عن حميد عن أنس قال كسرت الربيع عمة أنس ثنية جارية فطلبوا على العفو فأبوا فعرضوا عليهم الأرش فأبوا فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالقصاص فقال أنس بن النضر يا رسول الله تكسر ثنية الربيع والذي بعثك بالحق لا تكسر فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا أنس كتاب الله القصاص قال فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبره يقول ابن ماجه رحمه الله باب القصاص في السن باب القصاص في السن يعني السن إذا سقط سن أسقط لك سن لتأخذ سنه الإنسان الثنية بالثنية والناب بالناب والضرس بالضرس سواء بسواء يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى وأبو خالد الأحمر قال حدثنا أبو خالد الأحمر قال حدثنا وابن أبي عدي قال حدثنا عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عمة له تسمى الربيع بنت أنس بن النضر كسرت ثنية جارية من جوار الأنصار يعني امرأة ما هي مملوكة امرأة من الأنصار فجاءوا أهلها يستعدون على الربيع فقال أنس أخوها يا رسول الله تكسر ثنية الربيع قال نعم يا أنس كتاب الله قال والله لا تكسر ثنية الربيع فقال يا أنس كتاب الله القصاص لازم تكسر فجاء أهل الجارية المرأة التي كسرت فقالوا رضينا يا رسول الله رضينا فقال سبحان الله إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه تعالى الله تقدس في عباد الله الصالحين الأرض من لو أقسم على الله لأبر قسمه لو يقول هذا الرجل يموت في ساعتي والله يموت أماته الله لأن الله يبر قسمه إذا كان معتديا عليه الشاهد أن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر قسمه نعم باب دية الأسنان قال رحمه الله حدثنا على عباس بن عبد العظيم على أنبري حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث حدثني شعبة عن كتادة عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأسنان سواء الثنية والضرس سواء يقول ابن ماجه دية الأسنان حدثنا عباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن قتادة قال عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بالسن نعم الأسنان سواء يعني الناب بالناب والثنية بالثنية والضرس بالضرس سواء بسواء اللي يؤخذ منه اللي كسرت ثنيته لا تأخذ ثنيتك الإنسان هي سواء لكن لو رضي بالدية ففيها خمسة من الإبل لو رضي من كسر ثنية بالدية ففيها خمسة من الإبل نعم قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم اليالسي حدثنا علي بن الحسن الشقيق حدثنا أبو حمزة المروزي حدثنا يزيد النحوي عن إكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قضى في السن خمسة من الإبل يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا علي بن الحسن أو الحكم حسن الحسن إيه؟ قال حدثنا أبو حمزة. أبو حمزة قال حدثنا يزيد النحوي. يزيد النحوي قال حدثنا عكرمة. عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قضى بدية السن 5 من الإبل، يعني سواء ثنية أو فرس كل واحد 5 من الإبل، يعني 5 دية. نعم. باب دية الأصابع. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع حا وحدثنا محمد بن بشار حدثنا يحيى بن سعيد ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي قالوا حدثنا شعبة عن قتادة عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والبنصر والإبهام. يقول ابن ماجه رحمه الله باب دية الأصابع وأنها سواء، لا تقول له هذه صغيرة وهذا صغير وهذول طوال، لا الدية سواء، هذا دية 5 من الإبل وهذا دية 5 من الإبل أو 10 من الإبل إلى آخره. فالشاهد أنها سواء، دية الصغير هذا والكبير سواء سواء. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع. وكيع بن الجراح قال ثم حول السند. ثم حول السند فقال حدثنا محمد بن بشار. محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد القطان قال ومحمد بن جعفر. ومحمد بن جعفر وابن أبي عدي. وابن أبي عدي قالوا حدثنا شعبة. الجميع عن شعبة بن الحجاج. قال شعبة حدثنا عن قتادة. عن قتادة قال حدثنا عن عكرمة. عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه وهذه سواء، يعني على الخنصر والبنصر. نقول الرسول عليه الصلاة والسلام عن ابن عباس يقول الرسول هذه وهذه سواء، يعني الخنصر والإبهام وهؤلاء واحد، قطعت واحد في ديته. نعم. قال رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن على تفي حدثنا عبد العالى حدثنا سعيد عن مطر عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء كلهن فيهن 10 من الإبل. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن حسن. جميل بن حسن قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن سعيد. سعيد بن أبي عروبة عن مطر. عن مطر الوراق قال حدثنا عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال الأصابع سواء، كل واحدة منها فيها العشر، فيها 10 من الإبل، يعني 10 الدية فيها 10 من الإبل، يعني هذه الصغيرة فيها 10 وهذه الطويلة فيها 10 كل واحد، وهذا الصغير فيها 10 وهذه فيها 10، أصابع اليد كلها فيها 10 فيها 10 من الإبل دية لها. نعم. قال رحمه الله حدثنا رجاء بن المرجى السمرقندي حدثنا عن نضر بن شبين حدثنا سعيد بن أبي عروبة عن غالب النمار عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس عن أبي موسى العشري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأصابع سواء. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق حدثنا رجاء بن المرجى. رجاء بن رجاء قال حدثنا النضر بن شميل. النضر بن شميل قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة قال عن غالب النمار. عن غالب النمار أو الأنماري قال حدثنا عن حميد بن هلال. عن حميد بن هلال عن مسروق بن أوس. عن مسروق بن أوس قال حدثنا عن أبي موسى. أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام حكم بدية الأصابع سواء بسواء، الصغيرة والكبيرة كلها على 10 باب الموضحة. قال رحمه الله حدثنا جميل بن حسن حدثنا عبد العالى حدثنا سعيد بن أبي أروبة عن مطر عن عمرو بن شعين أبي عن أبيه عن جدي أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في المواضع 5 من الإبل. يقول ابن ماجه رحمه الله باب في الموضحة، يعني ديتها ما يؤخذ قصاص لأنها قد يتعدى، يضرب على أم رأسه تعدى. الموضحة هي التي جرحت الجلد وأخرجت العظم، صار العظم باين مرة واحدة سمى الموضحة. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا جميل بن الحسن. جميل بن الحسن قال حدثنا عبد الأعلى. عبد الأعلى قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة. سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن مطر. عن مطر الوراق قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم في المواضح 5 من الإبل. في المواضح يعني جمع موضحة، المواضح جمع موضحة، من ضرب إنسانا وأخرج الجلد قص الجلد مرة واحدة وخرج العظم تسمى موضعة فيها كم؟ خمس من الإبل في الموضعة خمس يعني نصف العشر، خمس من الإبل خمس من الإبل في مواضع، يعني الموضعة الواحدة فيها خمس من الإبل ديتها. نعم. باب من عض رجلا فنزع يده فندر ثناياه. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن عساك عن عطاء عن صفوان بن عبد الله عن عمه على وسلمة ابن أمية قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ومعنا صاحب لنا فاقتتل هو ورجل آخر ونحن بالطريق. قال فعض الرجل يد صاحبه فجذب صاحبه يده من فيه فطرح ثنيته فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمس عقل ثنيته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمد أحدكم إلى أخي فيعضه كعضاء الفحل ثم يأتي يلتمس العقل لا عقل لها. قال فأبطلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من عض رجلا فنزع يده باب من عض رجلا فنزع الرجل يده من ثناياه فنزع ثنية مع يده، مع يده عض صابعك ثم نزعت يدك من فمه ونزعت ثنية أو سن من أسنانه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عبد الرحيم ابن صفوان بن أمية قال حدث قال كنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام بغزوة تبوك، يعني من المدينة ذاهبين إلى تبوك 20 ليلة مشي 20 ليلة وعشرين ليلة جلس 3 شهور عليه الصلاة والسلام. ثم يقول إن صاحب لنا يعني ماشي يمشي معنا وصديق لنا والخبرة واحدة والرفقة واحدة. يقول فتقاتل هو شخص آخر فقام الآخر هذاك وعض صاحبنا عض يد صاحب أصابعه فقام وكذب أصاب بقوة فنزع ثنيته فجاء إلى الرسول عليه الصلاة المعظوظ جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام يستعدي ويقول القصاص يعني بينزع ثنية الرجل. فقال الرسول يعمد أحدكم إلى أخيه فيقضمه قضم الفحل أو قال يعضه عض الفحل يعني مثل الجمل إذا عض الإنسان تعمد لا دية لك لا قصاص ولا دية أبطلها كلها أنك قضمت يدها الحين دخلت أصابع قضمتها مثل قضم الفحل يعني مثل قضم الجمل ونزع ثنيتك فأبطلها الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا محمد بن عبد الله بن عمير عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن عوفة عن إبراهيم بن حسين أن رجلا عض رجلا على ذراعه فنزع يده فوقعت ثنيته فرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأبطل وقال يقضم أحدكم كما يقضم الفحل. يقول ابن ماجه رحمه الله بمعنى الحديث الأول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله محمد بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن قتادة عن قتادة قال عن زرارة بن عوفة عن زرارة بن أوفة قال عن عمران بن حسين عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه أن النبي أنه قال نعم أن رجلا عض رجلا على ذراعه عمران بن حسين يقول أن رجلا عض رجلا على ذراعه. الحديث الأول أنه عضه على أصابعه فنزع يده من ثنيته فانتزعت الثنية فجاء يستعد الرسول عليه الصلاة والسلام يريد القصاص فقال يعمد أحدكم على أخيه فيقضمه يقضم يده قضم الفحل يعني الجمل لهاج نعوذ بالله الجمل لهاج يقضم اليد ويقضم الرجل ويقضم يعلك اليد وعلك الرجل لهاج الجمل على النساء على البعارين إذا هاج طلع زبد من هنا ما حد يمسكه ما حد يقف وجهه كل من وقف وجهه يحفظه يمسك يده يبضمها ويرميها في الأرض إلى آخره. الشاهد يقول عمد أحدكم إلى يد أخي فيقضمها كما يقضم الفحل لا دية لك فأبطلها عليه الصلاة والسلام. باب لا يقتل مسلم بكافر. قال رحمه الله حدثنا علقمة بن عمرو الدارمي حدثنا أبو بكر بن عياش عن مطرف عن الشعبي عن أبي جحيفة قال قلت لعلي بن أبي طالب هل عندكم شيء من العلم ليس من عند الناس؟ قال لا والله ما عندنا إلا ما عند الناس إلا أن يرزقه الله رجلا فهما رجلا فهما في القرآن أو ما في هذه الصحيفة فيه أديان الرسول الله صلى الله عليه وسلم وأن لا يقتل مسلم بكافر. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب لا يقتل مسلم بكافر. مسلم يقتل بكافر سواء كان معاهد أو يهودي أو نصراني أو كافر أصلي ليس بصاحب الكتاب، سواء كتابي أو كافر أصلي، فإنه لا يقتل المسلم بالكافر، لا يقتل. لكن إن كان قتل معاهد، مسلم قتل معاهدا ففيه الدية وفيه الكفارة، وإن كان ما هو معاهد ففيه الدية لأهله، إذا كان ما هو معاهد كافر ولكنه ما هو معاهد ففيه الدية فقط، إذا كان مسالم ما قاتلنا ما هو حرب لنا. يقول ابن ماجه رحمه الله: حدثنا علقمة بن عمرو، علقمة بن عمرو قال حدثنا أبو بكر بن عياش قال حدثنا عن مطرف، مطرف بن الشخير قال عن الشعبي عامر قال حدثنا عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي أنه سأل علي رضي الله عنه قال: يا علي، هل عندكم علم أعطاكم إياه الرسول ما هو عندنا ولا عند الناس؟ قال: لا والله ما عندنا. انظر الإنصاف، لا والله ما أخصنا الرسول بعلم إلا مثل الناس، مثل ما أعطى الناس واستمع الناس. لكن قد يكون الشخص منا يعطيه الله فهم في القرآن أو فهم في السنة مما أعطاه الله، نسمع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام ونتلو القرآن، يعطي الله الفهم من يشاء، يعني من أهل البيت أو غير أهل البيت، يعطي الله الفهم من يشاء. نعم يعطي الله الفهم، نقرأ الكتاب كتاب الله ونقرأ سنة الرسول، والفهم بيد الله تعالى والإلهام بيد الله تعالى وتقدس. ما أعطانا إلا ما أعطى الناس، هذا الإنصاف، هذا هو الإنصاف من علي رضي الله عنه. وهذا فيه الرد على الروافض الذي يزعمون أن علي وصي وأن علي قال له الرسول وأن علي كذا، وأن علي يتبرأ، كما تسمعون بجميع الأحاديث السنن الستة أن علي تبرأ، أنه وصاه الرسول ورسول أو أعطاه علما أنه مع الناس أو خصه بشيء، إلا أحاديث مشهورة معروفة عند المسلمين، منها أنه عممه بغدير خم بعمامة سوداء وقال: يضربك أشقى هذه الأمة من يضربك على هذه فيسير منها هذه. عبد الرحمن بن ملجم ضربه الخارجي هو الذي قتله في الكوفة. وحديث آخر وهو قوله: إنك بمنزلة لا تكون مني بمنزلة هارون من موسى إلا إنه لا نبي بعدي، هذه كلها صحيحة وموجودة أن الرسول قالها، لا شك في هذا. وما عدا مما يؤلفون على علي وأن الرسول قال لعلي وقال لعلي كله زيف. الشاهد هنا تبرع علي رضي الله عنه أن الرسول خصه بشيء، لا هو ولا غيره من أولاد الحسن والحسين، ما خصنا إلا إنسان فهم يعطيها الله من يشاء في كتاب الله أو سنة الرسول، فهما يعطيها الله وإلهام يعطيها الله من يشاء، وما في هذه الصحيفة يعني فهم يعطيها الله من يشاء وما في هذه الصحيفة. يقول وهب بن عبد الله أبو جحيفة: ففتحنا الصحيفة وإذا فيها لا يقتل مسلم بكافر، هذا الشاهد، لا يقتل مسلم بكافر، والعقل فيها العقل، وفيها أن لا يقتل مسلم بكافر إطلاقا حتى لو كان كتابي أو شيء من هذا إلى آخر. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن عمر، حدثنا هاتم بن إسماعيل، حدثنا عبد الرحمن بن عياش عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا حاتم بن إسماعيل قال حدثنا عبد الرحمن بن عياش قال حدثنا عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقتل مسلم بكافر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: لا يقتل مسلم بكافر حتى ولو معاهد، إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قتل معاهدا لم ير رائحة الجنة. من قتل يعني أنه جريمة، ولا يقتل المعاهد، إنسان دخل بميثاق وعهد من الدولة أو من شخص من المسلمين لا يقتل، ومن قتل معاهد لم ير رائحة الجنة. والمعاهد إذا قتله المسلم لا يقتل به المسلم، ولكن دية وكفارة، يسلم دية لأهله وكفارة صيام شهرين متتابعين، كما ورد ذلك في سورة النساء: وإن كان بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة لأهله وصيام شهرين متتابعين. هذا بسورة النساء، يقتل معاهد يكفي يعطي أهله دية ويصوم شهرين متتابعين إلى آخره، ومع هذا فإنه لم يرح رائحة الجنة. نعم. قال رحمه الله: حدثنا محمد عبد العالى الصنعاني، حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي عن أحنج عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهدي. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى. محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا معتمر بن سليمان. معتمر بن سليمان قال حدثنا عن أبيه سليمان. عن أبي سليمان طرخان قال حدثنا عن حنش. عن حنش الصنعاني قال عن عكرمة عن ابن عباس. عن عكرمة عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل مؤمن بكافر. لا يقتل مؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده. يعني عاهدناه نقوم نقتله وحنا عندنا عهد عليه ما يمكن. نعم. باب لا يقتل الوالد بولده إلا إذا نقض العهد. عندنا شروط. عاهدناك على شروط. أنت يا صاحب الكتاب واحد من أهل الكتاب من اليهود أو النصارى تعاقدنا حنا وياه على شروط. فإذا وفى بالشروط ما يجوز قتله ولا قتاله. إذا خلى ولو بشرط واحد فإننا نقتله. ونقتله ونترك أولاده موجودين نجعلهم مسلمين. أولاده ناخذهم نخليهم مسلمين وهو يقتل حينئذ. متى؟ إذا اختل بشرط من شروطنا الذي شرطنا عليهم. لأنه ما يمكن أن نبقي كافر في بلادنا بالمعاهدة إلا بشروط. معاهدة أهل الذمة ابن القيم رحمه له كتاب مجلدين يسميه عهود أهل الذمة. يعني كيف يعمل المسلمون ويعاهدون أهل الكتاب ما هو. فإذا اختل شرط من الشروط اللي شرطنا على هذا الشخص اللي هو من أهل الكتاب يهودي أو نصراني أخلى بشرط من الشروط شرب الخمر علنا زنى بمسلمة حط بيته أحد من بيت المسلم فعل كذا فعل كذا اختل الشرط حينئذ نقتله وأولاده صادرون يصيروا مسلمين ما ينفون إلى الكفار نتركهم عندنا يصيروا مسلمين. نعم. باب لا يقتل الوالد بولدي. قال رحمه الله حدثنا سويد بن سعيد حدثنا علي بن مسر عن إسماعيل بن مسلم عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقتل بالولد الوالد. يقول ابن ماجه رحمه الله باب لا يقتل الوالد بولده لكن يسلم الدية لأمه وإخوانه أشقاء أخوان المقتول أخوان المقتول وأمه يعطيهم الدية يسلم الدية وإلا فلا يقتل والد بولده ما يقتل لأنه سبب وجوده في الدنيا لكن يسلم الدية للأم ولإخوته الموجودين يسلم الدية لهم. يقول ابن ماجه حدثنا سويد بن سعيد. سويد بن سعيد قال حدثنا علي بن مسهر. علي بن مسهر قال حدثنا إسماعيل بن مسلم. إسماعيل بن مسلم قال حدثنا عن عمرو بن دينار. عن عمرو بن دينار قال حدثنا عن طاووس عن ابن عباس. طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يقتل بالولد الوالد. لا يقتل الوالد بولده. الوالد لا يقتل بولده لكن ملزمه بالدية لأم المقتول وإخوة المقتول أشقائه. الدية لازم يسلمها الوالد. نعم. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو خالد الأحمر عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقتل الوالد بالولد. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو خالد الأحمر. أبو خالد الأحمر قال حدثنا الحجاج. الحجاج بن أرطاد قال حدثنا عن عمرو بن شعيب. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال عن عمر بن الخطاب. عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال إن سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يقتل والد بولده. هذا ثلاثة أو أربعة من الصحابة أن الوالد ما يقتل بولده لكن يلزمه الدية لأمه وأشقائه. نعم. باب هل يقتل الحر بالعبد. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن سعيد بن أبي أروبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلنا ومن جدعه جدعناه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب هل يقتل الحر بالعبد بعبده المملوك. حر قتل عبده المملوك نقتله به أو جدعه يعني قطع أذنيه نجدع أذنيه. يقول هذا ما ورد في الحديث. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد. علي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا عن سعيد بن أبي عروبة. عن سعيد بن أبي عروبة قال حدثنا عن قتادة. عن قتادة قال عن الحسن. عن الحسن البصري قال عن سمرة بن جندب. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال إن النبي من قتل عبده قتلناه ومن جدع النبي عليه الصلاة والسلام قال من قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. يعني هذا الحديث ورد في رجل اعتق العبد ولا يعلم الناس أنه اعتقه اعتق عبده، فقال الرسول من قتل عبده قتلناه، يعني كان ينسب إليه وإن كان حرا. الرجل عبد اللي قتله سيده حر معتق، ولكن ما علم الناس أنه اعتقه وقتله، فقال الرسول من قتل عبده قتلناه، يعني أنه حر ونقتله في لأنه حر. أما أن نقتل السيد بالعبد فهذا لا، فإما إجماع أمة محمد على أن السيد ما يقتل بالعبد، عبد مملوك يقتل به حر لا، الحر بالحر والعبد بالعبد، يقول ربنا في كتابه الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فلا يقتل سيد بعبده. لكن نحمل الحديث هذا على أن الرسول ما علم أنه اعتقه، أو أنه علم أنه اعتقه فأوجب القصاص لأنه اعتقه وكان حرا، ولكن الناس ما علموا، ولا الرجل اعتقه والرسول علم أنه اعتقه، فقال لا يقتل عبد بسيده، فمن قتل عبده قتلناه ومن جدع عبده جدعناه. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى أنبأنا ابن الطباع حدثنا إسماعيل بن عياش عن حساق بن عبد الله بن أبي فروة عن إبراهيم بن عبد الله بن حنين عن أبيه عن علي وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدي أنه قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى محمد بن يحيى قال حدثنا ابن الطباع ابن الطباع قال حدثنا اسماعيل بن عياش اسماعيل بن عياش قال حدثنا إسحاق بن عبد الله إسحاق بن عبد الله قال عن إبراهيم بن عبد الله عن إبراهيم بن عبد الله قال عن أبيه عن أبيه عبد الله بن يزيد قال عن علي عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه وعن عمرو بن شعيب عن أبيه وعن فيها واو أيوة. وعن عمرو بن يعني حول السند وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو بن عاص يعني علي رضي الله عنه وعبد الله بن عمرو بن عاص اجتمعا في هذا الحديث فقال أن عن النبي نعم قال قتل رجل عبده عمدا متعمدا فجلده رسول الله صلى الله عليه وسلم 100 ونفاه سنة ومحاسبه من المسلمين. قال إن رجلا قتل عبده عمدا عدوانا فجلده الرسول عليه الصلاة والسلام 100 ونفاه عن البلاد و ونفاه سنة ومحى سهمه من المسلمين. ومحى سهمه من المسلمين يعني كان المسلمون إذا غزهم غزا وأتوا بأموال المشركين كل شخص له سهم من أموال المسلمين من المال اللي يكتسبون المسلمين كل مسلم له سهم لكن هذا الشخص لما قتل عبده عمدا عدوانا جلده الرسول 100 ونفاه عن البلاد ومحى اسمه من السهام محى سهمه من السهام التي يعطى إياها المسلمون كل مسلم له سهم من مما يكتسبه المسلمون. نعم. باب يقتاد من القاتل كما قتل. قال رحمه الله حدثنا علي بن محمد حدثنا وكيع عن حمام بن يحيى عن قتادة عن أنس بن مالك أن يهوديا رضخ رأس امرأة بين حجرين فقتلها فرضخ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه بين حجرين. يقول ابن ماجه رحمه الله باب من قتل قتيل قتلناه بما قتل. قتلت بحجر نقتلك بحجر قتلت بسيف نقتلك بسيف بسكين نقتلك بسكين نقتل القاتل بما قتل. يقول حدثنا علي بن محمد علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا وكيع بن الجراح قال حدثنا عن حمام بن يحيى حمام بن يحيى قال حدثنا عن قتادة قتادة بن دعامة السدوسي قال عن أنس بن مالك عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن يهوديا اليهود كانوا في المدينة يعوثون في الأرض فساد كانوا بني النظير وقينقاع وبني الحارث وبني قريظة أربع قبائل في المدينة كانوا فلما حصل ما حصل من الحادثة اللي حصلت هذه وحادثة أخرى أجلاهم الرسول عليه الصلاة والسلام أمرهم بالجلع عن المدينة فجلت ثلاث قبائل اللي كانوا في حلف سعد بن عبادة أما ما كان في حلف سعد بن معاذ سعد بن معاذ فلم يجلوا وهم بنو قريظة حتى حكم بينهم رضي الله عنه في غزوة الأحزاب الشاهد إن هؤلاء القبيلة جارية رض رأسها يهودي جاب حجرين ورض رأسها على أوضاح يعني خواتم من الفضة ومجاوي من الفضة فأتى به الرسول عليه الصلاة والسلام قتلك فلان لا فلان لا فلان نعم فرضخ رأسه بحجرين كما رضخ رأسها والله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين رب العالمين.